Book 2 22 22 22 Легкая беседа 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 Вы курите? هل تدخن؟ هل تدخن؟ раньше да سابقا نعم سابقا نعم но теперь я больше не курю لكن الآن لا أدخن قطعيا لكن الآن لا أدخن قطعيا вы не возражаете Если я закурю. أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ Абсолютно нет. لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. Мне это не помешает. هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. Вы что-нибудь пьете? هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ كونياك. واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ Нет, лучше пиво. لا, الأفضل بيرة. لا, الأفضل بيرة. Вы много путешествуете? أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ Да, в большинстве случаев это деловые поездки. نعم, وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم, وغالبا ما تكون رحلة عمل. Но сейчас мы здесь в отпуске. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Какая жара? ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ Да, сегодня действительно жарко. نعم, اليوم حار جدا فعلا. نعم, اليوم حار جدا فعلا. пойдём на балкон. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. завтра здесь будет вечеринка. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. вы тоже придёте? هل تأتون أيضاً؟ هل تأتون أيضاً؟ Да, нас тоже пригласили. نعم, نحن أيضاً مدعوون. نعم, نحن أيضاً مدعوون.